برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم، والتي تتضمن تلاوة نادرة للقارئ شيخ محمود محمد رمضان. سجلت هذه التلاوة من مسجد سيدي علي بيوم بحي الحسينية بمدينة القاهرة في فترة السبعينيات. ولد الشيخ محمود محمد رمضان بحي باب الشعرية بمدينة القاهرة في عام 1927. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وتأثر في قراءته بالشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت. قرأ بالإذاعة المصرية في عام 1972، وكان قارئا للصورة بمسجد العروسي بمدينة القاهرة. وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل، رحل عنا في عام 1981، بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. ومن التسجيلات النادرة للقارئ شيخ محمود محمد رمضان، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران.